بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الشرط الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني عجزه عن استعمال الماء حسًا. طبعًا نحن في التيمم الآن. نعم، عجزه عن استعمال الماء حسًا ألف، كأن عدم الماء، أو شرعًا باء، كأن احتاج إلى الماء في نحو شربه، وإلى هذا أشار بقوله وعدم الماء حضرا أو سفرا بحبس لمتيمم عن الماء أو عكسه، أي غير الحبس، كقطع عدو ماء بلده، لعموم حديث أبي ذر. اقرأ يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصعيد الطيب طهور، الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه أحمد. طيب، قال بحبس لمتيمم عن الماء، أو العكس، حبس الماء عن المتيمم، أو غير الحبس، ها؟ كقطع عدو ماء بلده. طيب، هذه كلها من الصور التي تبيح التيمم، كذلك من الصور: أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله قدرا كثيرا عرفا، فيصح التيمم. طيب، وعلم منه، اقرأ: وعلم منه أنه يلزمه شراء ماء بثمن مثله أو زائد يسيرا عرفا، لأنه قادر على استعماله إذن من غير ضرر. فإن عجز عن ثمن الماء، فإن عجز عن ثمن الماء أو احتاجه لنحو نفقة، تيمم، وكذا يلزمه شراء حبل ودلو. نعم. أو خاف باستعماله أي الماء ضرر بدنه بعطش ولو متوقعا، أو بحرج أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله، يعني أو تطاوله في المدة، أن تزيد المدة لمن يزيد المرض أو يتأخر برؤه. نعم. أو بقاء أثر شيء، تيمم لعموم قوله تعالى: وإن كنتم مرضى. طيب، كذلك أيضا من الأسباب: أو خاف باستعماله ضرر رفيقه المحترم بعطشه تيمم، لأن حرمته، لمن يقول المحترم يقصد اللي هو غير يعني معصوم الدم الذي لا يجوز قتله، لأن حرمته تقدم على الصلاة. طيب، بدليل ما لو رأى غريقا عند ضيق وقتها فيتركها وينقذه. صح. فتقديمها على الطهارة بالماء أولى. نعم. ولا فرق بين رفيقه المزامل، لأنه قال: أو خاف ضرر رفيقه، يقول ليس قصد يكون رفيقه يعني صاحب المزامل له، ولا فرق بين زميل المزامل أو واحد من أهل الركب، يعني واحد معاه في السفر. طيب، ويلزمه بذل ماء لعطش رفيقه لا لطهارته بحال، يعني طهارة رفيقه لا، ممكن رفيقه يتيمم، أما إذا كان عطش الرفيق نعم يعطيه الماء لأنه سيموت. وخرج بقولنا المحترم: زان محصن، هذا واحد، ومرتد، هذا الثاني، وحربي، وهذا الثالث، فلا يلزم بذله له ولو خيف تلفه. نعم، لأنه هو أصلا يعني مقره إلى التلف. طيب، مآله إلى التلف. نعم. أو خاف باستعماله ضرر بهيمة محترمة له أو لغيره، بخلاف نحو عقور. نعم. وخنزير، لأن هذا ليس بمحترم. نعم. وقوله قتل. تيمم جواب قوله: فإذا دخل وقت فرض، وما عطف عليه يعني أنه إذا وجد الشرطان المذكوران وجب التيمم لما يجب له الوضوء، لما يجب له الوضوء أو الغسل، وسن لما يسن له ذلك. طيب، الآن انتقل إلى مسألة: لو أن إنسان ما عنده من الماء الذي يكفي طهره كاملا، لكن يكفي بعض طهره، ماذا يفعل؟ يستعمله ثم يتيمم. اقرأ يا شيخ. ومن وجد ماء طهورا يكفي بعض طهره في وضوء أو غسل استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري. ولا يصح أن يتيمم قبل استعمال الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاعتبر استعماله أولا ليتحقق عدم الماء. صحيح، كمل. وليتميز ما تيمم له. طيب انتبهوا للقادم الآن، هو سيتكلم على الأولويات، ما الذي يقدم على ماذا، ماذا يقدم على ماذا؟ قال ويقدم محدث على بدنه نجاسة غسلها، ضعوا عليه ألف، ثم يتيمم، إلا أن تكون في محل يمكن تطهيره من الحدث، هذا باء اكتبوا عندها، عند من الحدث كأعضاء الوضوء، فيستعمله فيه عنهما. فهمنا الصورتين الآن؟ إذن محدث وعليه نجاسة على بدنه، يقدم ماذا؟ يقدم غسل النجاسة ولا يقدم الوضوء؟ قال يقدم غسل النجاسة. طيب أفرض أن النجاسة هي في محل الوضوء، يعني نجاسة في اليد، إذن يستعمل الماء للاثنين، غسل النجاسة والوضوء. طيب ثم قال وتقدم على نجاسة بدن نجاسة ثوب أو بقعة. افرض أن عنده ماء وهو محدث وثوبه فيه نجاسة، هل يجعل الماء، يسخر الماء لغسل نجاسة الثوب أو يسخره للوضوء؟ أيهما أهم؟ قد يكون الأول وهلة، إيش إنه الوضوء أهم، صح ولا لا؟ يمكن نقول الوضوء أهم. المصنف يقول لا، تقدم النجاسة التي على بدن، تقدم على نجاسة، نعم على نجاسة بدنه، هذه مسألة ثانية. ترى هو إذا كان في نجاسة على بدنه وفيه إيش ومحدث، قلت أنا ولا إيش الصورة اللي قلتها؟ ها الصورة اللي جبتها إيش هي؟ البدن والثوب. أي البدن والثوب، فأيات أهم، البدن ولا الثوب؟ البدن أهم. قال وتقدم على نجاسة بدن نجاسة الثوب، البدن ولا الثوب أهم؟ الثوب. السبب ما هو؟ السبب إنه نجاسة البدن يمكن لها بدل، ما هو البدل؟ التيمم، يتيمم عن البدن، لكن الثوب ليس له بدل، هذا هو السبب. أكمل يا شيخ. الجريح والجريح في بعض بدنه يغسل الصحيح من بدنه ويتيمم لما يضره الماء من بدنه، حال كون ما ذكر مرتبا متواليا وجوبا إن كان في حدث أصغر. خلاص، هذه ترى خمسة شروط. الجريح في بعض بدنه يفعل خمسة أشياء: يغسل الصحيح واحد، يتيمم لما يضره الماء اثنين، يرتب ويوالي ثلاثة وأربعة. في الحدث الأصغر كيف يفعل؟ قال فيتيمم لجرح بعض أعضائه، أعضاء وضوئه عند غسله لو كان صحيحا. معناه أنه إذا كان الجرح مثلا في اليد، إذا وصل عند غسل اليد إما جريحه، طبعا ما يقدر يغسل اليد اللي فيه الجرح، يغسل جزء من اليد والجزء الثاني ما يقدر يغسل، فعند ذلك هو حر، يبدأ بالتيمم ثم غسل الصحيح، أو يغسل الصحيح ثم يتيمم، يعني المقصود في هذا الموضع. طيب عند غسله لو كان صحيحا، لأن البدل يعطى حكم مبدله. انتبهوا. فإن كان أو فإذا كان الجرح في الوجه، ألف، في الوجه قد استوعبه، لزمه التيمم، لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء. طيب باء، وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل الصحيح. المسألة واضحة ولا لا؟ إذا كان عنده عضو جريح لا يستطيع غسله فسيتيمم عن هذا الجزء الذي لم يغسل، يقدم ماذا؟ وفي جزء صحيح، هذا العضو نفسه نصفه صحيح، فإذا هو مطلوب منه الآن في هذا الموضع عند غسل اليد مثلا أن يتيمم وأن يغسل الصحيح، يقدم ماذا على ماذا؟ ما في فرق، يقدم ما شاء. طيب لو كانت اليد كلها جريحة ولا يمكن غسلها، عند ذلك ما في شيء اسمه يقدم ماذا على ماذا، عند ذلك سيتيمم، إذا جاء عند غسل اليد تيمم. طيب قال وإن كان الجرح، هذه الصورة جيم، في عضو غير الوجه لزمه غسل ما قبله، يعني لو كان في الوجه سيتيمم ثم يكمل الوضوء، لكن إذا كان في غير الوجه لزمه غسل ما قبله، يعني مثل الوجه، ثم كان الحكم فيه كما ذكرنا في الوجه. طيب واضح المسألة؟ مثل ما قلنا في الوجه، يعني غسل في اليد، الجرح في اليد، فإذا جاء عند اليد واليد كلها جريحة يتيمم هنا، لكن ما في غسل اليد، وينتقل لمسح الرأس. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. قال فلو غسل صحيح وجهه. طيب الآن الصورة الأربعة هذه واضحة ولا لا؟ جيم فهمناها، انتهينا منها. وإن كان في وجهه ويديه ورجليه سيحتاج إلى إيش؟ احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله. طيب معناه أنه سيتيمم لوجهه ويديه، بعدين يمسح رأسه، بعدين رجليه. طيب بعد ذلك فلو غسل، اقرأ الآن ليحصل. فلو غسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزئه ويبطل وضوءه. يقول فلو غسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزئه، معناه يبغى يتيمم لكل شيء. قال ويبطل وضوءه هذا وتيممه بخروج الوقت لاعتبار الموالاة. هذا معروف، احنا قلنا التيمم يبطل بخروج الوقت. اكمل يا شيخ. وعلم من قوله بحدث اصغر، يعني المقصود انتبه، التيمم يبطل بخروج الوقت. لو كان التيمم عن الطهارة، عن الوضوء او عن الغسل، يبطل بخروج الوقت. طيب لو كان عن عضو كذلك سيبطل بخروج الوقت. اكمل يا شيخ. وعلم من قوله بحدث اصغر، لاحظوا اسمع، المقصود هنا المسألة هذه مقصود إيش؟ ويبطل وضوءه كاملا. الآن هذا تيمم عن يده مثلا وغسل الباقي، خرج الوقت، ماذا يحصل؟ غسل اليد بطل. إذا غسل اليد بطل، ما الذي بطل معه؟ الوضوء كامل. فما ينفع أنه يقول أعيد التيمم بس، لازم يعيد الوضوء كامل. فهمت المسألة؟ أكمل الآن. وعلم من قوله في حدث أصغر أنه لا ترتيب ولا موالاة في حدث أكبر. نعم. بل إن شاء غسل الصحيح ثم تيمم لما بقي، وإن شاء عكس، ولا تبطل طهارته في الماء إذن بخروج الوقت، بل يبطل التيمم فقط لعدم اعتبار الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء. ويجب بدخول وقت كل صلاة طلب ماء على من عدمه وظن وجوده أو شك ولم يتحقق عدمه. لحظة، أنت انتقلت إلى مسألة، المسألة اللي قبلها واضحة، قال ولا تبطل طهارته بالماء إذن بخروج الوقت، بل الآن في الغسل يتكلم، بل يبطل التيمم فقط، اكتبوا أي في الغسل، لعدم اعتبار الموالاة في الغسل بخلاف الوضوء. الحين واغتسل ولما جاء عند اليد، طبعا ما في شيء اسمه جاء عند اليد لأنه ما في ترتيب، لكن اغتسل وتيمم عن اليد، لما خرج الوقت بطل التيمم. طيب يعيد الاغتسال ولا يعيد التيمم؟ يعيد التيمم. لماذا؟ لأن ما نشترط في الغسل موالاة، ونشترط الموالاة في الوضوء. ثم قال ويجب، أكبر الآن، ويجب بدخول وقت كل صلاة طلب ماء على من عدمه وظن وجوده. نعم. أو شك ولم يتحقق عدمه. نعم. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب الماء. نعم. إذن يلزمه هذا. نعم. فيلزمه طلب الماء في رحله، أي ما يسكنه وما يستصحبه من الأثاث. الآن هو يحدد أين يبحث عن الماء، هو شيء قال أنه طلب الماء واجب كل مرة قد يجد، فين يبحث؟ بدأ برحله فيفتش من رحله، يعني أثاثه، ما يمكن أن يكون فيه. طيب أكمل. ويطلب الماء أيضا في قربه يعني المنطقة القريبة منه، المنطقة القريبة ما قرب منه عرفا، فيسعى في جهاته الأربع إلى ما جرت عادة القوافل بالسعي إليه. ويجب طلبه أيضا من رفيقه، يعني يسأله عن موارده وعما معه ليبيعه، يعني يشتري منه أو يبذله، يعني ما يعطيه مجانا أو يبيعه. وإن كان سائرا طلبه أمامه فقط، يعني لا يرجع، إذا كان هو حضر الصلاة واحتاج إلى الماء وهو ماشي سائر في السفر، ما نقول له ارجع لوراء وابحث، وإنما يبحث في الأمام. طيب ويجب، أكمل، ويجب طلبه بدلالة ثقة عليه، فإن دله عليه ثقة أو علمه لزمه قصده. نعم. فإن تيمم قبل ذلك لم يصح، ولا أثر لطلبه قبل ذلك، يعني قبل الطلب. نعم. ومحل وجوب طلبه إذا كان بلا ضرر عليه في ذلك. لكن لو كان عليه ضرر في الطلب، لو ذهب يبحث في خوف عليه إما من حيوانات مفترسة أو منطقة غير آمنة، فلا يجب عليه. فلو خاف فوت رفقته أو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جبنا، يعني هو خايف خوف حقيقي، مش هو مجرد هو عنده خوف جبن، وهو الخوف بلا سبب. نعم. والمحقق كما لو كان بينه وبين الماء نحو سبع أو حريق أو لص، أو خاف غريما يلازمه ويعجز عن أدائه، أو خافت امرأة. حبة يا شيخ، وقفها كل واحد وقف عندها، أبغى أعلق عليها أنا. قال أو خاف غريما يلازمه. طيب وإذا كان هو متسلف من الناس ما يسدد حقوق الناس بدل ما يهرب؟ لا، يقول ويعجز عن أدائه. إذن هل يجوز أن يفر الإنسان من غريمه الذي يطالبه في حالة واحدة؟ إذا كان هو عاجز عن الأداء له ذلك، أما إذا كان غير عاجز عن الأداء فلا. طيب، أو خافت امرأة، اقرأ. أو خافت امرأة أو أمرد فساقا. نعم. لم يجب الطلب إذن. نعم. بل يحرم الطلب عليهما مع خوف المحذور. طيب، قبله. قبله أي التيمم، والظرف متعلق بطلب أو يعني بيجب. يعني أنه يجب. هي. ما ذكر من الطلب قبل التيمم. قبل التيمم. الآن انتقل إلى مسألة لو نسي إنه عنده ماء أو إنه قادر على الماء ثم تذكر، فهل يعيد الصلاة ولا لا؟ اقرأ الآن. فإن نسي قدرته عليه أي على الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم عاد لتقصيره، كمصل عريانا ناسيا أو جاهلا للسترة. طيب، واضحة المسألة هذه، لأن هذا يعتبر لو نسي أو جاهل، لكن الموضع يعني قريب. طيب، وذلك كان يجد الماء بعد التيمم في رحله وهو في يده. معناه أنه هو مقصر إذا الماء في رحله، يقول والله ما شفته، الله يوفقك، توضى الآن شفته الحمد لله، توضى وعيد الصلاة. طيب، أو في بئر بقربه. أعلامها ظاهرة، شرط تكون أعلامها ظاهرة، في بئر جنبه أعلامها ظاهرة وهو يقول ما شفت البئر. طيب، أعلامها ظاهرة يتمكن من تناوله منها. طيب، فلا يصح تيممه ولا صلاته إذن. أما انتقل إلى صورة أخرى، فأما إن ضل عن رحله وبه الماء، يعني الرحل ضاع والمويه في الرحل في على الناقة وهي ضائعة أصلا، هذا ما عنده ماء، وقد طلبه، أو كانت الأعلام خفية، أعلام البئر خفية. نعم. ولم يكن يعرفها أو يعرفها وظل عنها، أو رأى دون الماء سوادا بليل ظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن تيمم وصلى، فإنه لا إعادة عليه في ذلك. نعم. ويتيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، لقوله تعالى أو لامستم النساء، والملامسة الجماع، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم. ولنجاسة ببدن، ويتيمم لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها، أي النجاسة. إذا انتبهوا معي الآن، هو قال ويتيمم لكل حدث، أنا أتمنى أن تضعوا رقم واحد داخل مثلث، ثم قال ولكل نجاسة، رقم اثنين داخل مثلث، لكل نجاسة لا يعفى عنها ببدن فقط تضره إزالتها، ببدن فقط يعني لا ببقعة أو ثوب، تضره إزالتها أي النجاسة، أو يضره الماء الذي يزيلها به. طيب، ولو كان الضرر من برد حضرا لعدم وجود من يسخن الماء، لعدم وجود ما يسخن به الماء، أو عدم من ببدنه نجاسة ما يزيلها به، وذلك لعموم حديث أبي ذر كما تقدم. وعلم من كلامه الآن سيذكر صور، ثلاثة صور رقموها، وعلم من كلامه أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه ولا بقعته لأن البدن له مدخل ثوبه واحد بقعته اثنان. تفضل. لأن البدن له مدخل في التيمم للحدث فدخل فيه التيمم للنجس بخلاف الثوب والبقعة. يعني مثل ما أن التيمم يرفع يعني يتيم يستعمل في رفع الحدث ألحق به زوال الخبث. طيب بخلاف الثوب والبقعة ما تدخل ما يدخل فيها شيء من هذا. تفضل. ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها. هذه الثلاثة مسألة الثالثة علم الكلام أنه ما يتيمم لنجاسة المعفو عنها ما نحتاج لأن النجاسة المعفو عنها ما يجب غسلها وبالتالي لا يتيمم عنها. طيب وإنما يتيمم لنجاسة البدن بعد تخفيفها أي النجاسة عن بدنه ما أمكن أي حسب إمكانه بمسح رطبه أو رطبة يعني نجاسة رطبة وحك يابسة وجوبا معناه أنه لا يصح منه التيمم قبل ذلك فلا يصح التيمم لها قبل ذلك عليه نجاسة يمكن تخفيفها فيتيمم لا يصح أول شيء خفيفها بعدين يتيمم. طيب وحيث تيمم للنجاسة كما تقدم وصلى فإنه لا إعادة عليه سواء كانت بمحل صحيح أو جريح. طيب انتقل الماء الآن إلى من فقد الطهورين فاقد الطهورين اللي لا عنده ماء ولا تراب ماذا يفعل؟ اقرأ يا شيخ. فإن عدم مريد الصلاة وهو محدث أو ببدنه نجاسة الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب أو وجدهما ولم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم وكمريض عجز عن استعمالهما وعن من يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذا ألف الحكم الأول يصلي الفرض فقط يعني لا يصلي النفل على حسب حاله. تفضل. أي على قدر حاله أي على الصفة التي هو عليها وجوبا لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن السترة والاستقبال. طيب هذا ألف قلنا الآن باء ولا يزيد على ما يجزئ ولا يزيد لو فاقد الطهورين باء أكمل ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها فلا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يقول آمين ولا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يسبح ولا يسأل المغفرة أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينته ركوع وسجود نعم. وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهد. نعم يعني لا يزيد على الواجب وهذا ترى محل نظر لكن هذا هو المذهب. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض يعني أو ما سلم طبعا ما يقرأ سورة صغيرة وإذا انتهى من التشهد نهض أو سلم في الحال يعني قام للثالثة أو إذا كانت ثنائية يسلم في الحال. ليش كل هذا؟ قال لأنها الآن التعليل سيذكره لأنها صلاة ضرورة. نعم. فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد. طيب وفي تصحيح المحرر لابن نصر الله الكناني فإن زاد على مجزئ من ركن أو واجب أعاد معناه أنه يقصد الآن لا يزيد. طيب لو زاد يقول تبطل الصلاة. طيب ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنوبا ونحوه يعني هذه الأحكام هو الآن لو فاقد الطهورين في الصلاة عرفنا الحكم يصلي بحاله ويقتصر على المجزئ. طيب خارج الصلاة لا يحق له أن يقرأ القرآن؟ يقول لا ما يقرأ القرآن. فهمتوا المسألة؟ طيب أكمل. ولم يعد مصل على حسب حاله عند عدم الماء والتراب لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته. نعم. وتبطل صلاته بنحو حدث فيها فيستأنفها على حسب حاله. كيف تبطل الصلاة إذا أحدث فيها؟ فهمتوا المسألة؟ وتبطل صلاته بنحو حدث فيها فيستأنفها يعني هو الآن فاقد الطهورين ويصلي بدون طهور طيب لو أحدث في الصلاة يكمل يقول هي الشغلة مخبوصة مخبوصة ولا يعيد الصلاة؟ لا هي مخبوصة بس لا تخبص زيادة، يعني لا تزيدها خبصا فوق خبص. فلو أحدث معناه هذا حدث جديد ينقض ما مضى، معناه يقطع الصلاة ويرجع يعيدها من جديد، ما يحتاج يتوضأ ويتيمم لأنه ما يستطيع ذلك. طيب فيستأنفه على حسب حاله. طيب قال لا بخروج الوقت فيها، لو خرج الوقت فيها ما تبطل الصلاة لأنه ما هو متيمم أصلا عشان نقول بطل تيممه. ثم قال ولا يؤم عادم الماء والتراب متطهرا بأحدهما، ما يؤم هو من أحسن منه حالا، وله أن يؤم مثله. طيب ولو صلي على ميت على حسب حاله لعدم الماء والتراب ثم وجد أحدهما يعني الماء أو التراب حتى ولو بعد الصلاة، اكتب ولو بعد الصلاة بطلت صلاة الميت هذه، ووجب أن يغسل الميت أو ييمم يعني الميت ثم يصلى عليه، ويجوز أيضا نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه، يعني أن نبشه لأحدهما اللي هما إيش أحدهما الغسل أو إيش أو التيمم. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح تيمم إلا بتراب طهور. شروط الآن التراب اللي يتيمم، ما يتيمم به المادة التي نتيمم بها لها شروط، سيذكر المصنف الآن 5 شروط وهي رقموها: تراب 1، طهور 2. أكمل. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. وما لا غبار عليه لا يمسح بشيء لا يمسح بشيء منه. نعم، تراب طهور له غبار مقصود، انه قال وايديكم منه فامسحوا منه. كيف نمسح منه؟ نمسح معناه في شيء يلصق باليد فنمسح منه، ومعناه الغبار. قال ابن عباس وقال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويؤكده قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل لي التراب طهورا. نعم. رواه الشافعي وأحمد من حديث علي وهو حديث حسن. نعم. فلا يصح التيمم برمل ونورة وجص ونحت حجارة ونحوه، يعني لو نحتت الحجارة نحت صارت مثل الدقيق لا يتيمم به، ولا بتراب زالت طهوريته. إيش التراب اللي استعمل في التيمم قبل ذلك؟ كالمتناثر من المتيمم، لأنه كالماء المستعمل في طهارة واجبة. هذا قياس، ترى المسألة قياس على الماء. طيب وإن تيمم جماعة، هذه صورة، وإن تيمم جماعة من موضع واحد صح، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه. طيب إلى الآن عندنا شرطين، عندنا شرط التراب والطهور، الثالث المباح، الشرط الثالث يكون مباحا. اقرأ يا شيخ. فلا يصح بمغصوب كالوضوء به. قال في الفروع وظاهره ولو بتراب يعني مسجد، كالوضوء به يعني بالمغصوب لا يصح، وظاهره ولو بتراب مسجد يعني ايش؟ لا يجوز. ولعله غير مراد، فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد. طيب الشرط الرابع ولا بد أن يكون غير محترق. هذا الرابع. طيب معناه سيشرح الرابع، كمل. فلا يصح بما دق من نحو خزف. خزف دي طين محترق، لأن الطبخ في الطين هذا المحترق أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب، ما صار اسم التراب صار اسم خزف. الخامس له غبار يعلق باليد أو غيرها. طيب لا بسبخة ونحوها مما ليس له غبار. الأرض السبخة، تعرفون السبخة تكون رطبة ما فيها غبار. ولا بطين رطب، لكن إن أمكن تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت جاز، اللي هو ماذا؟ الطين الرطب، لو نشف وصار له غبار نعم جاز، لا بعده. الشرط الإيش؟ الخامس انتهينا. السادس، إذا نضيف السادس، لم يغيره أي التراب الطهور طاهر غيره، أما لو تغير صار عندهم زي الماء الطاهر، تحول من طهور إلى طاهر. هي اقرأ يا شيخ. طاهر غيره مثل إيش؟ كجص. كجص ونورة ودقيق بر ونحوه مما له غبار، فإن خالطه شيء مما ذكر كانت الغلبة لغير التراب. لا، وكانت وكانت الغلبة لغير التراب لم يصح التيمم. أما إذا كانت الغلبة ما للتراب، نقول زي الماء الطاهر اللي الطهور إذا وقع فيه شيء يسير. طيب لم يصح أكمل. لم يصح التيمم به. نعم. كما إن خالطه طاهر غلب على بعض أوصافه. نعم. فإن كان المخالط لا غبار له لم يمنع التيمم بالتراب كبر وشعير. كبر يعني تراب وفي حبات بر أو حبات شعير، هذه ما تغيره يصح. طيب وإن خالطته نجاسة لم يجوز التيمم به وإن كثر، يعني التراب وإن كثر أكتب التراب، ذكره ابن عقيل. طيب أكمل. ولا يجوز التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها وإلا أو شك فيه جاز. وإلا أو شك فيه جاز، يعني هذه ثلاثة صور. لا يجوز التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها، هذا واحد. طيب وإلا اكتبوا عندها، هذا باء طبعا، أو اجعلوها مثلا ثانية. وإلا يعني وإن لم يتكرر نبشها أو شك فيه في نبشها جاز ذلك. فهمت المسألة؟ عندنا ثلاث صور، صورة لا يجوز وصورة ثانية تجوز. قال ويصح التيمم، تفضل. ويصح التيمم بما له غبار ولو نعم. على لبد ونحوه. اللبد اللي هو الملزق بعضه ببعض، يجعل على الدابة يسمى لبد، يكون صوف في الغالب، كثوب وبساط وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرتاعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحوه، مما عليه غبار طهور حتى مع وجود تراب، يعني غير هذا، حتى لو الطاولة مليانة عليها غبار فتيمم عليها مع وجود تراب ما هي مشكلة. طيب إذا كانت مرة تراب يعني عليها تراب غبار. طيب وأعجب الإمام أحمد، وأعجب الإمام أحمد رحمه الله حمل التراب للتيمم، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لا يحمله. طيب لحظة، حتى مع وجود التراب، أنا أعود للعبارة، حتى مع وجود التراب أكتب غير ما ذكر، يعني غير الماضي، يعني فيه تراب زيادة موجود لكن يمسح أو يتيمم على الثوب والحصير وهذا الذي عليه غبار. طيب انتهينا من مسألة أعجب الإمام أحمد حمل التراب للتيمم، ضعوا عندها حمل التراب للتيمم ألف، هذا القول. القول الثاني قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، من تقي الدين عليه رحمة الله؟ الشيخ سلام بن تيمية، مشهور في كتب الحنابلة بالتقي الدين، الشيخ تقي الدين، وظهره في الفروع، يعني قال هو ظاهر، ظهره في الفروع ابن مفلح، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، وصوبه في الإنصاف إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة مع كثرة أسفارهم. دحين ما تلاحظوا شيء عند الفقهاء الحنابلة، فقهاء الحنابلة وغيرهم، لكن ما تلاحظون الأهم شيء، الإمام أحمد ينقل عنه أن يعجب النقل التراب، وأئمة المذهب يصوبون قول ثاني. معناها هؤلاء هل هم مقلدون صرف ولا عندهم عقول وعندهم علم وعندهم يعرفون النصوص ويرجعون للأدلة؟ فهمتوا علي؟ هل هم مجرد يعني مقلدين محض هكذا، لا يفهمون ولا يقدمون ولا يرجحون ولا يختارون ولا هكذا كما يصور للأسف، ولا لا يا شيخ عبد الله؟ يصور أن الفقهاء ما يفهموا شيء. هذول الطالب هذا اللي تو مبتدئ ما شاء الله ينقح النصوص ويرجح بين الأدلة، والأئمة الكبار ما يفهمون شيء. هكذا التصوير، إنه كتب الفقه، فهمتوا كم من مسائل يخالف فيها أئمة المذهب الإمام أحمد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.